الله جل وعلا يظهر لعباده بين الفينة والفينة وبين الحين والآخر آية من آياته سبحانه وتعالى، لتقول القلوب قبل الألسنة كما بين القرآن تلك آيات الله. يظهر الله جل وعلا قوته، يظهر الله جل وعلا جبروته، يظهر الله جل وعلا عزته، ويبين للإنسان ضعفه وعجزه وجهله. الله جل وعلا يبين أو يغير ما بين لمحة عين والتفاتتها، يغير الله من حال إلى حال.